كلا رجع وذكر يا هؤلاء الذين تصطفوا في الكيل والميزان او هي بمعنى حقا ان كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار سيئاتهم اعمالهم ما كتب عليهم. كتاب الفجار المكتوب او نفس الكتاب لفي سجين. وسجين وصف لشيء غير معلوم، لكن الكلمة تشتق من السجن وهو الحبس، والسجن وهو الضيق. سجين سمي بذلك لأن جهنم ضيقة، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا فيها الحبس. سجين في أسفل سافلين، وقيل هو في سابع الأرض، اسم مكان في سابع الأرض، صخرة سوداء موضوع تحتها كتاب جمع فيه أعمال الفجار من الثقلين. إذ يقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وصحائف الفجار حين يصعد بها تغلق أبواب السماء دونها، فلا ترتفع أعمالهم، فتنزل بها الحفرة إلى الأرض، فتأبى الأرض أن تتلقاها، فينزلون بها إلى سابع أرض تحت صخرة سوداء حيث إبليس وذريته، فيوضع ذاك الكتاب هناك. وقيل بل أرواحهم، أرواح الفجار إذا أخذتها ملائكة العذاب وصعدت بها إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، كما يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فينزلون بأرواح الكفار إلى الأرض فتأبى أن تأخذها أو أن تستودع فيها، فينزلون بها إلى سابع الأرض حيث تسجن في سجين. إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ سؤال للتشويق، أيضا للتهويه، وكذلك للتفضيع. وكل ما قال فيه وما أدراك فقد أدراك، وكل ما قال فيه وما يدريك فلم يدريك. ما أدراك ما سجين؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعتد. ثم يفسر ربنا تبارك وتعالى سجين فاقول: كتاب مرقوم. مقوم مبين موضح، بين الكتابة، لا يجد قارئه اختلافا واختلاطا. رقم الكتاب أعجمه وبينه ووضحه، أو رقم الكتاب جعل فيه علامة فهو معلم، يعلم كل من رآه أنه لا خير فيه. والرقم العلامة كالرقم في الثوب، كالرقم في الثوب، تلك التصاوير وتلك الزينة وما إلى ذلك من ألوان مخالفة. الرقم العلامة لا تنسى ولا تمحى. نعم، الذنب لا ينسى. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، وقيل بمعنى المختوم، فلا يزيد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. ويل يومئذ للمكذبين، وتتكرر كلمة ويل. ويل للمكذبين بذلك، ويل للمكذبين بالبعث، ويل للمكذبين بيوم الدين، ويل للمكذبين ببعثة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويل يومئذ للمكذبين، ويأتي الوصف، وصف المذمة، وصف التوضيح: الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم يدين الله عباده فيجازيهم بما عملوا. يكذبون بيوم القيامة، يكذبون بيوم البعث، يكذبون بيوم الجزاء. والدين الجزاء، الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتد ذاك الذي تجاوز الحد في عدوانه حدث وتجاوز الحد، بغى وطغى وظلم. أثيم كثير الإثم، ركبته الذنوب وأحاطت به سيئاته. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا وقرأت، إذا يتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه الآيات، آيات القرآن، فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ويصف آيات القرآن بأنها أساطير، جمع أسطورة وإسطارة. والأساطير ما فطره الأولون في كتبهم من خرافات وخزعبلات وترهات. أساطير الأولين تلك كتب فطرها الأولون، فطرها الأولون من خيالهم خزعبلات وخرافات. إذا تتلى عليه الآيات البينات الواضحات القرآن قال أساطير الأولين. كلا، كلمة ردع أخرى وزجر لقوله ولهؤلاء القائلين والواصفين للقرآن بأنه أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبل لنفسي كلام سبق وإثبات غيره، أي الأمر ليس أن القرآن أساطير أو توهموا أنه أساطير، ليس الأمر كذلك، ليس ما ادعوه أبدا، وليس ما يزعمون أبدا، وإنما ارتكبوا المعاصي وارتكبوا الذنوب وأحاطت بهم الشرور حتى اسود قلبهم. وحين يسود القلب تعمى البصائر، فلا تنفع معها دلالات العقل ولا مشاهدات النقل. كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والحساب. ويصف نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الرين فيقول: ان العبد اذا ارتكب الخطيئه نكت في قلبه نكته سوداء. والنكت بالكاف الحصر، والنقص بالقاف الرسم. نكت حفر، نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها، أي نكت نكتة أخرى سوداء، وهكذا حتى يسود القلب كله. وذاك هو الران الذي يقول الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكلمة ران بمعنى غلب وغطى، وكل ما غلبك وغطاك فقد رانك وران بك وران عليك. رانت الخمر على عقلك، غطت عليك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فكثرة المعاصي وكثرة الذنوب تحجب القلب عن رؤية الحق، فيعمى عن شواهد النقص ويصم عن دلائل العقل، فلا يرى الحق حقا أبدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ربعا لهم حين قالوا أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعميت منهم البصائر لكثرة المعاصي والذنوب. كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أو هي ردع وزجر، تكرار الردع والزجر: لينتهين أقوام يدعون ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يوم القيامة، لمحجوبون. محجوبون عن الله تبارك وتعالى. والآية دليل واضح على رؤية الله عز وجل في يوم القيامة. فحين حجب أناس عن رؤيته لابد أنه سمح لآخرين برؤيته. فطالما حجب الفجار فقد كشف نوره للأبرار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم داخلون في الجحيم أشد دركات النار الجحيم. صلاها ويصلاها وصلاها دخل فيها يصلى حرها ولهيبها ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي تقول لهم خزنة النار هذا، أي هذا العذاب، وهذا الذي ترونه الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتدعون أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا رد وزجر على اعتقاد التسوية بين الفاجر وبين البار. أم حسب الذين يتراحون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ردع وزجر عن التسويع، لا يمكن أن يكون هناك تسويع، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أحسب الإنسان أن الله قد خلقه عبثا؟ مستحيل. إذن فلابد أن يكون هناك تمييز ولابد أن يكون هناك تفريق. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والأبرار جمع بر وبار، المتوسع في الخير الصادق في طاعته. إن كتاب الأبرار أعمالهم أي ما كتب لهم في عليين. عليين لفظ جمع لا مفرد له من لفظ، او جمع علي من العلو والارتفاع. وقيل ان عليين اعلى مكان في الوجود، ذاك عليون. كتاب الابرار في عليين، في اعلى منزلة او في اعلى مكان. وقيل ان ارواح الابرار اذا قبضت وقبضتها الملائكة سلمت على صاحبها ان الله يقرئك السلام، ويأخذون روحه يسلونها سلا بلا ألم بل بسعادة واشتياق، فقد اشتاق للقاء ربه واحب لقاءه، فيسعدون بها فتفتح لها ابواب السماء. وحين تفتح لها ابواب السماء يشيعها ملائكة كل سماء سماء بعد سماء حتى يصلون بها الى العرش، فيخرج لهم رق مرقوم مكتوب فيه النجاة من الحساب والعذاب والنار. ان كتاب الابرار لفي عليين، وما ادراك ما عليون، تشويق بالسؤال وتفخيم وتعظيم لهذه المكانة ولتلك المنزلة. ما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم معلم يعلم كل من رآه أن فيه خيرا، أن فيه خير كثير، أن فيه خيرا كثيرا، أو مختوم، أو فيه جمع أعمال الصالحين من الثقلين، موضح مبين مكتوب بحروف من نور. ما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون الملائكة في كل سماء، تشهد هذا الكتاب بل ويشهد هذا العمل. ذاك الكتاب الذي كتب فيه أعمال الأبرار والصالحين مرفوع في أعلى مكان يشاهده ويشهد به ويشهد له المقربون من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم، هنيئا لهم وجعلنا الله وإياكم منهم. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم ترى أي نعيم هذا؟ لا نعرفه ولم يوصف لنا، وكل ما خطر ببالك فنعيم الله غير ذلك. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا جاء بالكلمة نكرة، نكرة للتفخيم والتعظيم. إن الأبرار لفي نعيم ينعمون عند ربهم على الأرائك ينظرون. الأرائك دمه أريكة، والأريكة كل ما يتكأ عليه، كل ما يتكأ عليه من سرير أو فراش أو منصة مزينة بالستور وفاخر الأقمشة كالسور في الحجال والحجلة، القبة التي تنصب على السرير. فتلك الأرائك منصوب عليها قباب، قباب من حرير، من لؤلؤ، من زبرجد، من أي شيء، من كل شيء، فوق ما في العقول وفوق ما رأته العيون. على الأرائك ينظرون، ولم يخبرنا ربنا إلى أي شيء ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ولم يخبرنا إلى أي شيء ينظرون. فقال ينظرون إلى أهل النار الذين عذبوهم في الدنيا واستهزأوا به، ينظرون إلى ملكهم. فأقل الناس وأدنى الناس منزلة في الجنة من ينظر إلى ملكه مسيرة 2000 عام، يرى أقصى كما يرى أبناء. هل ينظرون إلى ملكه أم ينظرون إلى وجه الجلال والجمال؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقرأت تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وتعرف في وجوههم نظرة النعيم. أنت لا تدري إلى أي شيء ينظرون، لكن الله تبارك وتعالى يبين لك أثر النظر. هم ينظرون، فإذا نظرت إلى وجوههم رأيت عليها أثر النظر الذي نظروه نظرة النعيم، النظرة الجمال، النظرة الفرح، النظرة النور، النظرة الإشراق. أنظر النبات أزهر وتنور، على وجوههم تعرف فيها نظرة النعيم الذي نظروا إليه، أو نتيجة ما نظروا إليه ظهر أثره على وجوههم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يسقون من الساقي، يسقون من الساقي. في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم، يسقون من رحيق، والرحيق أرقى وأصفى أنواع الخمر. يسقون من رحيق مختوم، وكلنا يعرف أن الناس حين يضعون شرابا أو طعاما يريدون أن يخزنوه ولا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه شيء من غبار أو ذباب أو غيره، يختمون الإناء. وإذا ختموا الإناء ختموه بالطين، ختموه بالطين كما نفعل في ريفنا هذا. ربنا يقول إن هذا الختام مسك وليس طين. يسقون من رحيق مختوم خاتمه، قراءة خاتمه مسك، خاتمه مسك، الخاتم الذي يختم به مسك، ختامه مسك، آخر طعمه آخر الشرب يشمون منه ريح المسك. ومن المعلوم أن الأشربة عموما في بدايتها وفي أعلاها الصفاء، والكدورة والكدر في آخر الإناء. أي شراب تشربه يتبقى في آخره شيء من الكدر، فربنا ينفي الكدر عن شربهم ويقول ختامه مسك. رائحة، وقيل بل طعمه، وقيل في الجنة أنهار، أنهار من خمر. هذه الخمر ليست من الأنهار، بل هي شيء آخر في أوانه مختومة، لا يفتحها ولا يفض خاتمها إلا صاحبها إذا دخل الجنة. الأبرار يشربون من هذه الكأس المختوم من ذاك الرحيق المختوم وخاتمه مسك هو يفضه ولم يفض من قبل. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ذلك النعيم في هذا الذي وصف لك في ذاك الرحيق فليتنافس يتسابق يتصارع المتنافسون. والتنافس في الأصل هو التسارع إلى الشيء النفيس، والشيء النفيس ما تشتهيه النفوس وتتمنى كل نفس أن تحصل عليه. فكل نفيس هو ما تتمناه النفوس، فالتنافس هو التصارع والتسابق للحصول على الشيء الذي تتمناه كل نفس. في ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنين الرحيق الذي يسقونه مخلوط، مزاجه خليط، مزج الشيء خلط مخلوط بشيء يسمى التسنين. مزاجه من تسنين، ما هو التسنين؟ التسنين من حيث اللغة الارتفاع، سنم رفعت، ومنه سلام البعير لارتفاعه عن باقي ظهره. فالتسنيم الرفع والارتفاع. التسنيم شراب، هو مرفوع شأنه عظيم قدره، أن هو في علو ينزل إليهم في الآلهة دون أن يصبه أحد. مزاجه من تسنيم، وتوصف التسنيم بأنها عين، علم على عين. ومزاجه من تسنيم عينا، هي تسنيم واسمها تسنيم، يشرب بها المقربون. يشرب بها المقربون إذن، فالمقربون أعلى مقاما من الأبرار. المقربون يشربون من تسنيم صافيا صفوا شرابا خالصا، وأما الأبرار فيمزج شرابهم من تسنيم. فالأبرار يمزج رحيقهم بشيء من التسنيم، أما المقربون فيشربون التسنيم خالصا، والتسنيم شراب المقربين، شراب المقربين خالصا صرحا. ثم يؤخذ منه مزاج وخليط لأبرار لأصحاب اليمين لباقي أهل الجنة. مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها أي يشرب منها. وجيء بالباء بدلا من للإشعار بأنهم يشربون بها أي يشربون منها ملتزين بها سعداء، أو هي ممزوج بها يشربونها هؤلاء الأبرار. ممزوجة من تسنيم الذي هو شراب المقربين صرفا. أيها الأخ المسلم، ذاك وصف لحال الناس الأبرار والفجار، ولك أن تختار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس، خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فسى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الطاعون. وفي رواية وما فسد فيهم الفاحشة إلا فسى فيهم الموت، وما تصطف الكيل إلا منع النبات وأخذوا بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. خمس بخمس. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يرشح في عرقه كما يرشح الضفدع، وإنه ليهون على المؤمن حتى يكون كصلاة الفريضة يصليها في الدنيا. فقد كان المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفين في الأرض، فقد آمن به الفقراء وآمن به العبيد وآمنت به الإماء، واستعصى الإيمان على المستكبرين أولئك المترفين في كل زمان ومكان، الذين إذا جاءهم رسول من الله بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، المترفون في كل مكان وزمان الذين أبصرتهم النعمة، والذين تمسكوا بما لديهم من جاه أو مال أو سلطان واستنكفوا أن يتبعوا غيرهم من البشر. فناضيد قريش الذين طغوا وتدبروا في مكة وتسلطوا على رقاب العباد، فكان المؤمنون إذا مروا بهم تغامزوا واستهزأوا وسبوهم وآذوهم ولم ينجوا من العذاب أحد، حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يسجد لله تبارك وتعالى في الكعبة ويأتي هؤلاء الكفار غلاظ القلب، يأتون ببقايا جمل ذبيح جزور، يأتون بسلى هذا الجزور أمعاؤه وقذره، ويضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الحرم في بيت الله، ويظل ساجدا حتى تأتي ابنته فاطمة فتميط الأذى عن ظهره. يبين ربنا تبارك وتعالى أفعال هؤلاء ثم يبين مصيرهم فيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون منهم يستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، والغمز قد يكون باليد، والغمز قد يكون بالعين، والغمز قد يكون باللسان، وهدف الغمز باليد التنبيه، إذا غمزت شخصا بيدك وأردت التنبيه، كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فراشي فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت قدمي حتى يسجد، أي غمزها بيده. والغمز أيضا قد يكون بالعين ولكن فيه السخرية والاستهزاء بالغير، وهذا الغمز لا يكون للصالحين أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا وقد أهدر دم رجال، فاستغاث أحدهم واستجار بعثمان بن عفان، وجاء به عثمان ملثما حتى لا يراه المسلمون فيقتلونه، واستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال يا رسول الله إني أجرت فلان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر عثمان الكلام 3 مرات، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه بعد المرة الثالثة، فخرج عثمان وخرج الرجل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين من أصحابه لقد سكت حين طلب مني عثمان ذلك، كي يقوم احدكم فيتيح برقبه هذا المنافق. فقال احدهم: يا رسول الله، هلا غمست الى احدنا بعينك؟ قال: لا، ما يكون لنبي او ما يصح ان يكون من نبي خائنه الاعين. ذاك هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الغمز بالعين تلفت نظر احد الناس الى اخر مستهزئا، او لكن النظر احد الى عيب او الى مشيه او الى كلمه او الى سلوك او الى تصرف. ذاك هو الغمز. ربنا يصف فعلهم القبيح بالمؤمنين، كانوا منهم يضحكون، واذا مروا بهم اي اذا مر المؤمنون عليهم يتغامزون، يستهزئون بهم او يغمزون بعيونهم او يشيرون اليهم او يعيبونهم باللسان، يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. قراءه فاكهين قراءه. اذا انقلبوا الى اهلهم اي انقلب الكفار وعادوا الى بيوتهم، انقلبوا فاكهين فرحين اشرين بطرين متلذذين باستهزائهم بالمؤمنين. فيرجع الكافر الى بيته ويحدث اهل بيته عما فعل بفلان وفلان، لقد مر بنا اليوم فلان وفعلنا به كذا وكذا، ويتضحك مع اهله ويسر بذلك الفعل. قيل: الفاكه المتنعم والفكه البطر الاشل. وقيل: بل هما لغتان بمعنى واحد كالطامع والطمع. انقلبوا الى اهلهم فاكهين، فاكهين اشرين بصرين او فاكهين متنعمين ومتلذذين بما فعلوا بالمؤمنين من استهزاء وسخرية. واذا رأوهم ولو من بعيد قالوا: ان هؤلاء لضالون. اتهموا المؤمنين بالضلال الذين هم على الصراط المستقيم، اتهموهم بالضلال. والضلال البعد عن الحق، الضلال التيه، الضلال الغيبوبة، الضلال الكفر. إذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلوا عليهم حافظين، ما كانوا وقباء عليهم، شهداء على أعمالهم، مسؤولون عنهم، كلهم مسؤولون عن نفسه، ما بالهم يهتمون بشؤون الآخرين ويصفونهم بالضلال؟ هل نظروا إلى أنفسهم؟ هل أرسلهم الله عليهم رقباء؟ ربنا يقول لسيد الخلق: ما أنت عليهم بمسيطر، ويقول: ما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، اليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذه بتلك، هذه بتلك، ومن يضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.